الله يا حامي الشريعة، الله أتقي الروح يا كذا عن جاون يشكو صدوعه. أين الذريعة لا قرار على العيدة؟ أين الذريعة؟ ما تتصبر بنتي ضارك محيي الشريعة، فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوع. الله يا الله يا حامي الشريعة، الله قد وشكت لي واصلها القطيعة، فالسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة، فسواه منهم ليس عيش هذه النفس الصريعة. طالت حبال عواتيقين، فمتى تعود به قطيعة؟ الله الله الله يا حامي الشريعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعه، فيه تحكم من أباح اليوم حرمته المنيعة، فاشحذ شبع عظم له الأرواح مذعنة مطيعة. الله يا الله يا حامي الشريعة، الله واطلب به بدم القاتل بكربلاء في خير شيعة. طفي الفضيعة، أترى تجيء فجيعة بأمر الضيمين تلك الفجيعة، حيث الحسين علي الثرى خيل العيدا طحنت ضلوعه. الله الله الله الله يا حامي الشريعة، الله قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة، ورا ودعي جنود الله تملأ هذه الأرض الوسيعة. واستأصيلي حتى الرضيع لآل حرب والرضيعة. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلى وربع؟ فمغيب كالبدر ترتقب الورى شوقا طلعا، ومكابد للسم قد سقيت حشاشته نقيعا. الله يا ومضرج بالسيف آخر عزه وأبا خضوعه. ألفى بمشرعة الردى فخرا على ظمأ شروعا. فقضى تشكر الهيجة صنيعة، ومصفد لله سيد لما أمر ما قاسى جميعا. الله سبية باتت بأفعل الهم مهجتها لسيعة. سلبت وما سلبت ما